وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله أن هذه الآية لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية فيها تمام في الألوهية وليس في الربوبية، وأن سبب خطأ المتكلمين في جعل هذا التمانع في هذه الآية تمانعا في الربوبية، سبب ذلك اعتقادهم أن الربوبية والألوهية بمعنى واحد، وأن توحيد المرسلين الغاية من إرسالهم وإنزال الكتب هو توحيد الربوبية. يقول هذا الذي يعتقدونه خطأ وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الذي ذكره أكده ببيان حال المشركين، وهذا الموضوع كما تعرفون ركز عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدد من كتبه، منها بداية كتابه العظيم كشف الشبهات. فصل فيه في هذا الموضوع، لأن كثيرا من الشبهات تندفع بمجرد العلم بحال المشركين. أولئك المشركون ماذا كان شركهم؟ يعني بيان هذا الأمر فيه بيان التوحيد، ماذا كان شركهم وكيف كانوا يعتقدون في الربوبية وفي الألوهية، ماذا كان اعتقادهم، حالهم، معرفة حالهم، هذا يزيح كثيرا من الشبه. فلذلك ركز عليه الشيخ محمد في عدد من رسائله، منها القواعد الأربعة ومنها كشف الشبهات وكتب أخرى ورسائل أخرى. يقول: فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. هذا واقع، وهذا الواقع تدل عليه كثير من الآيات في القرآن، وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبرت سبحانه عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا الإخبار منهم، وبهذا التأكيد لا يقولن، هذا كله للتأكيد. هذا الأمر ليس عنده، ليس عندهم فيه أي شك، نظرية الخلق وأن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر، ما يشكون في هذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هذا كله لإلزامهم بما يستلزمه من توحيد الألوهية. الله عز وجل يلزمهم أن يكونوا أيضا موحدين له في ألوهيته، بما أنهم يعتقدون توحيده في ربوبيته من حيث الجملة، يلزمهم أن يوحدوا هذا الخالق الذي يعتقدون أنه هو الخالق الوحيد. ومثل هذا كثير في القرآن، سبحان الله. هذه المسألة على وضوحها، على وضوحها وجلائها تجدها خفية على المتكلمين وغيرهم من من المبتدعة تجدهم ينازعون فيها، مع أن هذا الأمر الله عز وجل وضحه في عدد من الآيات. يقول: ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، ما كانوا يعتقدون، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، حالهم كان مثل حالهم. في ماذا؟ تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب، هذا الذي كان عندهم أكثر. كانوا يرون أن هذه الآلهة وليس الأرباب، الرب عندهم واحد، هذه الآلهة يعتقدون أنها تماثيل قوم، هي تماثيل وتكون على صور أولئك، لأنها تدل عليهم، تشير إليهم، تذكرهم بهم، تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. هذا التمثال الذي أمامه لا يعتقد فيه شيء، ولكنه يعتقد أن هذا التمثال صورة للولي فلان، وروح ذلك الولي تحل في هذا التمثال، وبالتالي أستفيد منه كما أنني أمام ذلك الولي. واضح؟ وإلا هو يعتقد أن هذا الذي أمامه حجر خشب، ولا يعتقد فيه أنه يدبر أبدا، ولكنه يعتقد أن روح ذلك الولي قد حلت في هذا. لماذا؟ لأنه أرضاه بهذا التمثال، وبما أنه أرضاه بهذا التمثال فروحه تحل فيه، وهذه الروح هي التي تدبر. فالقضية كلها أن هذه الوسائط هي وسائط يتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. يقول سبحانه حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تتركوها، مثل ما قاله مشركو العرب، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء نجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نفس الشيء، وقالوا لا تذرن آلهتكم، تمسكوا بها، وبالذات ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، بالذات هؤلاء المذكورين لا تتركوها، ولا تغتروا بما يدعوكم إليه نوح. وقد ثبت نوح عليه السلام، وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم بوحي من الشيطان، ثم صوروا تماثيلهم، لأن الشيطان قال لهم هؤلاء سيذكرونكم بالعبادة التي كانوا هم عليها، فصوروهم في تماثيل وانصبوها، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. بعد انصرام ذلك الجيل الذي نحت هذه التماثيل لغرض معين، بعد انصرامه جاء جيل آخر وقالوا لا، ما نصبت إلا لأن فيها شيء فعبدوها. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المخرج هنا أن هذا السند فيه انقطاع، هذا ذكره الإمام البخاري في صحيحه، ولو أحد منكم يطلع سند البخاري من حتى لأن هنا حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس، أنا أريد الصيغة هذه وقال عطاء اللي هي هكذا، وهذا السند في انقطاع لأن عطاء المذكور هو الخراساني ولم يلقى ابن عباس إلى آخره. على كل حال هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابتة، ولم أنظر في التخريج بالتفصيل، الذي أمامنا أن هذه الرواية هذا السند فيه انقطاع، فننظر في الصيغة التي استعملها الإمام البخاري وكلام الحافظ في هذا السند. على كل حال هذا الذي ذكره ابن عباس ثابت عنه، لذلك يقول ابن أبي العز هنا وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء، أكدها بهذه الأمور كلها، وقد ثبت في صحيح مسلم. إذن الخلاصة هنا أن هؤلاء لم يكونوا أربابا، ما كانوا يعتقدون أنهم أرباب، وإنما كانوا يعتقدونها آلهة، ومعنى الآلهة أنها تستحق العبادة. بس الآلهة عندهم ليست هي الأرباب التي تدبر، الآلهة عندهم هي التي تستحق العبادة، هي تستحق العبادة حتى يرضوهم وحتى يشفعوا عند الله عز وجل. لذلك يقولون أجعل الآلهة، وهم المعبودون، أجعل الآلهة إلها واحدا، أما الرب عندهم فهو واحد. فهؤلاء كلهم عندهم آلهة وليسوا أرباب. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. الحديث أخرجه مسلم. هناك كتاب لأحد مشايخنا هو الشيخ ربيع حفظه الله، منهج الأنبياء في الدعوة، فيه الحكمة والعقل، هكذا العنوان، منهج الأنبياء في الدعوة فيه الحكمة والعقل أظن، ونستعرض فيه جهود الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الألوهية، ولما جاء إلى إبراهيم عليه السلام رتبها ترتيبا رائعا، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رتبها ترتيبا بديعا، وعلق على هذا الحديث قال هذا الذي كان يزعجه ويؤرقه، يقول كثير من الدعاة الآن يعتبره شيئا عبث، أن تفكر في إزالة هذه المظاهر، مظاهر الشرك عنده شيء ثانوي جدا، وإلا أنت فكر في ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمست، لأن هذه كلها مظاهر الشرك وهي فتن، وخاصة إذا كانت مزخرفة، الجاهل يظن أن فيها شيء فيقع في مواقع فيه غيره. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، هذا في مرض موته، والحديث الذي ذكره إن من كان قبلكم، هذا قبل موته بخمس، كان يبعث لإزالة هذه المظاهر، أيضا قبل موته بخمس أكد عليه وأكد عليه أيضا وهو في حالة الاحتضار أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى. في رواية أخرى في حالة الاحتضار لم يذكرها المؤلف، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. طبعا هذه الرواية جمع فيها بين اليهود والنصارى، أي فلذلك قابله بالجمع اتخذوا قبور أنبيائهم، مع أن النصارى نبيهم واحد نبيهم واحد، ولكن الرواية التي بعدها وهي في النصارى إن أولئك هكذا مضبوط عندك مشكل سند ها سند. طيب فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم الموسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس هكذا نعم. وقال طيب ماذا يقول الحافظ؟ ما طيب ألا ما كيف؟ نعم نعم هكذا يقول الحافظ لا هو هذا اللي ذكروه هنا أنه هو الخراساني وهو لم يلقى ابن عباس، هذا ذكروه هنا في التخريج. أنا أريد ماذا يقوله الحافظ بن حجر في الحديث الذي بعده، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، واضح يا مشاعر ها؟ لأنه فقط في النصارى، أما هناك جمع اليهود والنصارى. أيضا الذي بعده، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى. واللعن هو إما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ملعونون، وإما دعاء منه عليهم، وكلاهما إذا كان يدعو عليهم أو إذا كان يخبر، كلاهما في هذا الخطر. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع أنهم احترموا الأنبياء، لم يكن منهم إلا احترامهم، لأنهم ذهبوا إلى قبورهم وصلوا عندهم، مع ذلك هم ملعونون. يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الآن عندنا عند كثير من الناس هؤلاء هم الأولياء وهم الأصفياء وهم الأتقياء، هؤلاء الذين يطوفون حول القبور هم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لأنها وسائل إلى الشرك أو وسائل في أقل الأحوال إلى البدع. نعم ماذا يقول الحافظ؟ ومن أسباب الشرك، طبعا هو الآن ابن أبي العز رحمه الله لما ذكر هنا: ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم، تارة يعتقدون. ذكر صورة هناك وذكر أن العرب مشركي العرب كانوا على هذه الصورة أكثرهم، ذكر هنا أيضا صورة أخرى من صور شركهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عباس قيل هذا منقطع لأن عطاء المذكور هو الخرساني، ولم يلق ابن عباس، فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث بتفسيره عن ابن جريج، فقال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس. وقال ابو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخرساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان ابن عطاء فنظر فيه. وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في العلل عن علي بن المديني قال: سألت يحيى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخرساني فقال: ضعيف. فقلت: إنه يقول أخبرنا. قال: لا شيء، إنما هو كتاب دفعه إليه. انتهى. وكان ابن جريج يستجيز إطلاق أخبرنا في المناولة والمكاتبة. وقال الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن تفسير ابن جريج كلاما معناه أنه كان يقول عن عطاء الخرساني عن ابن عباس، فطال على الوراق أن يكتب الخرساني في كل حديث فتركه، فرواه من روى على أنه عطاء ابن أبي رباح. انتهى. كلام الحافظ ما أدري كيف له تكمل. له تكمل. إيش؟ وأشار بهذا إلى قصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني، ونبه عليها أبو علي الجياني في تقييد المهمل. قال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي ابن جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: اعفني من هذا. إيش؟ اعفني من هذا. انظار. قال هشام: فكان بعد إذا قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء الخرساني. قال هشام: فكتبنا ثم مللنا، يعني كتبنا الخرساني. قال ابن المديني: وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها، يعني في روايته عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، فيظن أنه عطاء ابن أبي رباح. هي على كل حال لا زال الأمر يحتاج له، لأن الإمام البخاري ذكره واعتمده. ماذا رأيه؟ يعني ينظر في تخريج أكثر. ذكر صورة أخرى من أسباب من صور الشرك. يقول: ومن أسباب الشرك أو من صور الشرك عندهم عبادة الكواكب. الصورة الأخرى الأولى ذكرها هناك، هذه صورة أخرى. عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. كثير من الناس شركهم يرجع إلى الاعتقاد في الكواكب، لأنهم يرون أن ما ينزل من السماء وراءه تلك الكواكب الكبيرة، تلك الكواكب العلوية هي السبب فيما ينزل من الخير من المطر وغيره والرزق، فيعبدونها جهل. يعبدونها كيف؟ يعبدونها يجعلون لها تماثيل، ويجعلونها على صور تلك الكواكب، من مثل ما يجعلونه من الصور المناسبة للبروج، الأسد والثور وغيرها. طبعا هذا موجود بكثرة في عصرنا الحاضر. على هذا يحددون الحظوظ، حظك كيت وكيت لأن برجك كيت وكيت، ينبغي أن تتزوج هذه لأن برجك وبرجها كذا، ولا تتزوج لأن كيت وكيت. كثير جدا للأسف سبحان الله. يقولون: هذا الكوكب ما الذي يرضيه؟ ما هو اللون الذي يرضيه؟ وما هو الشكل الذي يرضيه؟ حسب اللون وحسب الشكل يبنون الهياكل لإرضاء تلك الكواكب. طبعا هذا الذي ذكرته أنا أختصره من كلام الرازي، هذا الذي ذكره في الرسالة التي ذكر فيها أنه ألف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وهذا الكتاب غير موجود. وتعرفون الخلاف الطويل العريض حوله، هل هو للرازي أو لا، ولكن ذكر في كتاب من أواخر كتبه وهو المطالب العالية، ألفه قبل موته بخمس سنوات أو ست سنوات، ذكر فيه أنه ألف كتابا في هذا الموضوع وهذه خلاصتها، والكتاب موجود. وذكر فيه كيف أن السحر يؤثر، من مما يجعله يؤثر أن تراعي أشكال تلك الكواكب وأن تتقرب إليها بالدماء حتى يؤثر السحر، هكذا هم يعتقدون بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. ما الذي يريده ذلك الكوكب؟ ما أدراه الذي هذا الكوكب يرضى أو ما يرضى، المهم يجتهد في ذلك. سبحان الله، أمر المشركين غريب، يقع في شركه في أمور ويهلك نفسه في إرضاء هذا الخيال، مع ذلك ما يدري هل رضي أو لا. والله عز وجل أنزل لك هذه الكتب وبين لك أنه يرضيه هذا ويغضبه هذا، يتركه. المهم، هذه صورة من صور الشرك. يقول ابن أبي العز وأصل كلام الشيخ الإسلام: وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. طبعا هو شيخ الإسلام من حران، وإبراهيم عليه السلام من حران، نقله له وزنه في هذا. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهذا كثير، الشرك بالملائكة والجن وهذا كثير. المهم هنا أن هؤلاء كلهم كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوصائف شفعاء، كما أخبر عنه سبحانه بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء. هذا اللفظ يرد كثيرا في القرآن، أولياء، هو الولي، الله عز وجل حصر هذا في نفسه. الولي هو المناصر، والولي هو الذي يحبك ويجب أن تحبه، معانيه كثيرة. من دونه أولياء، أولئك الأولياء ينصرونهم. لماذا؟ قالوا: ما نعبدهم، يعني أطلقوا على فعلهم أنه عبادة. والمشركون المعاصرون يقولون: لا لا، ليست هذه عبادة، الطواف حول القبور لا يطلق عليها عبادة، لأن العبادة لا بد أن يكون فيها اعتقاد تأثير ذلك الذي تطوفها، حتى في التعريف: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم صاعد، وهم وسائلنا للتقرب إلى الله عز وجل. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل ينفي كون الشفيع له، وأنتم وجدتم، هذا الذي نفاه الله عز وجل، وجدتم هذا معنى. والمعنى الآخر: الشفيع لماذا يكون؟ لماذا الشفاعة عند، لأن هذا الذي تشفع عنده ما يدري، تخبره عن حال هذا الذي تشفع له وتقول له أن هذا يستأهل هذا، أليس كذلك؟ طيب، ما الذي خفي على الله عز وجل حتى تخبره؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ ما الذي خفي عليه حتى تخبره؟ لأن الشفاعة تكون لإخبار هذا الذي تشفع عنده لإخباره عن حال هذا الذي تشفع له, لأنه ما يدري عن شيء. أليس كذلك؟ كلا المعنيين صحيح. سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل, كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط. هذا نموذج ذكره كنموذج, لم يريد أن يفصل في حالهم أكثر, فصل في حال كفار قريش لأن هذا مهم جدا. ثم أجمل هذا الموضوع, ذكر كنموذج في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله, أي تحالفوا بالله. إذن هم حتى على هذا الإجرام تقاسموا بالله, هذا يدل على أنهم يثبتون وجوده وأنهم يعتقدون وجوده. لنبيتنه أهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بمن؟ بالله على قتل النبي وأهله. وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وهذا مما استرضيما على البخاري, لكن الذي قوي عندي أن يخفى عليه أنه خراساني أو ابن أبي رباح. نعم. لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء خراساني وعن عطاء ابن أبي رباح جميعا, ولا يلزم من امتناع عطاء عن ابن أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث في هذا الحديث في باب آخر من الأبواب أو في المذاكرة, وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في العلل على علي بن أبي المديني شيخه, وهو الذي نبه على هذه القصة. ومما يميز ذلك أنه لم يكتب من تخريج هذه القصة, وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين هذا وآخر في النكاح, ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرط. لكن الإشكال في آخر الكلام, إنما ذكر بهذا الإسناد في موضعين هذا وآخر في النكاح, ولو كان خفي عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرط. أي لأن ظاهرها أنها على شرط عطاء عن ابن عباس, والأشهر في هذا من تلاميذه عطاء بن أبي رباح, وعطاء الخراساني أيضا من التابعين. فعدم إكثاره لهذا عطاء هكذا مجمل عن ابن عباس يدل على أنه لم يثبت عنده إلا هذا الذي ذكره, وإلا لاستكثر منه لأن ظاهره أنه على شرطه وليس هو على شرطه. أنا هذا الذي كنت أبحث عنه, يعني ما هو رأي الحافظ بن حجر في هذا الموضع, لأن البخاري ما دام هو يجزم هنا بهذا السند بعيد جدا أن يكون خفي عليه, وخاصة هو من الملازمين لعلي بن المديني, وعلي بن المديني يعني لازمه الإمام البخاري, وكلمته معروفة, ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني, أو كلام من هذا. وعلي بن المديني إمام, وإمامته في العلل الأظهر, وهذا الذي يتميز به عن قرينه الإمام أحمد الإمام أحمد إمام وإمامته في فقه الحديث وفي العقيدة أظهر، وعلي بن المديني إمامته في الرجال وفي العلل أظهر. فكلامه علي بن المديني يعني بعيد جدا أن يخفى على البخاري. نعم. لكن بعدها ساقط كلامها، قالوا هذا مما يستعرض من يخفى على الله. أسأل الشيخ إذا سمحت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا يقال أن الآية لو كان فيهما تصلح دليلا للتمانع، كون الألوهية تتضمن الربوبية؟ مرة أخرى. يقول السائل: لماذا لا يقال أن الآية لو كان فيهما تصلح دليلا للتمانع، كون الألوهية تتضمن الربوبية؟ هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر، أن تركز على الألوهية والألوهية تتضمن الربوبية، هذا موضوع آخر. ولكن أن تعكس، إذا جعلته في الربوبية أخرجت الألوهية، أخرجته، لأنه يستلزمه توحيد الربوبية يستلزم، ولكنه خارج. أما الألوهية إذا جعلتها في الألوهية فأدخلت الربوبية أيضا معها، ولكنها في الأساس في الألوهية. وأظن سيذكر ابن أبي العز في الموضع الذي أشرت إليه أن التمانع في الربوبية في سورة المؤمنون: ولعلى بعضهم على بعض. هذه الآية التمانع في الربوبية فيها أظهر، مع ذلك المتكلمون لا يذكرون هذا، يركزون على هذا، مع أن اللفظ هنا لو كان فيهما آلهة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما صحة هذا القول المنسوب لعمر بن الخطاب: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره ربه له؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أخص أوصاف الإله عند أهل السنة؟ أخص أوصاف الإله جميع الأوصاف التي يختص بها الله عز وجل، وهي كثيرة. أما كونه هو المعبود، وكونه هو المستحق للأسماء والصفات كلها، كونه رب العالمين كلها، لكن الإشكال في المخالفين. أخص أوصافي عند المتكلمين عموما الربوبية، وعند المعتزلة القدم، وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل ممكن نجد في كلام المتكلمين كلاما يفيدنا في توحيد الربوبية، كونهم يجعلونه الغاية؟ هذا المفترض، كان المفترض أن يكون أن تكون جهودهم الآن مع وجود موجة الإلحاد، أن يكون كلامهم مفيدا، ولكن للأسف الشديد كلامهم يسهم في إذكار هذه الموجة، وكلامهم خطير ولا ينبغي أن يتكرر مع كثرة الشبهات الآن، عديم الفائدة كلام. نعم.